ويمكنهم أن يتقبلوا هذا الحديث. نعم، نحن لا ندعو الأحاديث اللي ما تبلغ عقول العوام يقول الله هذا شيء يستنكر ما احنا بقايلينه، أو مثلها أيضا العمل بالسنة، هذا عمل يستنكر ما احنا بعاملينه به. لا، ما ندعو السنة ولا ندعو الخبر عن الله ورسوله، لكننا لا نباغت الناس بأمر لا يعرفونه وينكرونه فيكون لذلك فيكون لبعضهم فتنة، وإنما ننقلهم شيئا فشيئا. ويستفاد من هذا الحديث، من هذا الأثر، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. أحيانا نحدث بعض طلبة العلم، نحدثهم بحديث طالب العلم يبلغه عقله يعرفه، إذا قال العام اللي جنبك وش تقول؟ أتيت بحديث آخر، أتيت بحديث آخر يبلغه عقله، لأني لو أحدثه بحديث حدثت به طالب العلم الذي يدرك ويفهم لكان بالنسبة إلي ضررا عليه، كان ضررا عليه وفتنة له. نعم، فلهذا من مهمات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم بأحوال الناس وكيف يمكن أن يحدثوا بهذا الحديث أو لا يمكن. نعم، طيب نحن السجود بعد السلام تستنكر عقول الناس. أي نعم، لصرت إمام. نعم، كيف أفعل؟ هذا نعم طرعه. هذا إذا فعلت هذا الشيء فبمجرد ما تفعله تنبههم، ممكن يكذبون يقول ما صحيح ولا جاء الله ورسوله. أنت لا، أنت لا قال، لأن هذا بالحقيقة شيء مهم ما ذلك العقل، مهم معنى صعب على العقل فهم، هذا عبارة عمل نقل من مكان إلى مكان، يستنكرونه يظنونه ما صح على رسول عليه الصلاة والسلام، مو هو لأن عقولهم لا تبلغه، تبلغ عقولهم. فأن تقولهم هذا أمر ثبت به النص، وإذا شئتم اسألوا هذا العلم. هنا طيب فهمنا هذا، مناسبة هذا الباب لباب الصفات، هذا الأثر لباب الصفات مناسبته ظاهرة، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة، لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا حدثتهم بها صار لذلك أثر سيء عليهم. مثلا حديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو، لو حدثت العام بأنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه وقلت إن هذا ثابت وحق في الجميع، قد يكون العامي نعم لا يفهم، إلا أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه، صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ تقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول، والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى وأن يتصور أن المراد بهذا بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل، وبيان أنه عز وجل يدن من عباده كما يشاء ويقول هذا الكلام. نعم، لكن لو تبي تفصل له مثل ما تفصل طالب العلم ربما أنه نعم لا يدركه، لا يدرك هذا المعنى أو يتصوره ويفهمه على خلاف المراد فيكون بذلك هالك. طيب، فالمناسبة إذن واضحة. قال وعن ابن عباس وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، ابن طاووس هذا اسمه عبد الله، عن أبيه طاووس وهو من أصحاب ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. رأى رجلا انتفض، وشون انتفاض؟ اهتزاز الجسم، والرجل هذا مبهم لم يبين، والصفة التي حدث بها أيضا لم تبين. المهم ليس شخص الرجل وليس عين الصفة التي حدث بها، المهم الأثر الذي تركه هذا الحديث. لما سمع انتفض، انتفض لا تعظيما للرب عز وجل ولكن استنكارا لهذا، استنكارا له، يعني انكارا لهذه الصفة ما هو قابلها. وهذا امر عظيم صعب، لان الواجب على المرء اذا صح عنده شيء عن الله ورسوله وش الواجب عليه؟ الاقرار به والتصديق وان لا ينكره حتى لو ما سمع، وحتى لو تصور انه امر عظيم يجب عليه ان يقبل ويسلم ويكون طريقه طريق الراسخين في العلم.